بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة طه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرس، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكس، ثم قال: أقم الصلاة لذكري. قال: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة طه، أن يقول الله عز وجل: أقيم الصلاة لذكري، وذكر سبب النزول أو سبب ذكر هذه الآية والاستدلال بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من خيبر راجعا إلى المدينة كان يسير في الليل حتى أدركه الكرى، يعني حصل النوم وجاءه النوم والنعاس، فنزل وعرس يعني في آخر الليل، وأصحابه اللي ينتظروا ينامون قليلا ويرتاحون قليلا حتى إذا طلع الفجر صلوا الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل له الكرى وهو يسير ونزله أصحابه ونام، طلب من بلال أن يرقب لهم الصبح وأن ينظر الصبح حتى إذا طلع الفجر ينبههم فيقومون للصلاة، ينبههم فيقومون للصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل له شيء يقتضي تأخر نومه فإنه لا ينام ويغفل عن الصلاة الصبح، وإنما يأخذ بالاحتياطات التي يتمكن بها من أداء الصلاة في وقتها وعدم النوم عنها، وذلك بأن يطلب من غيره ممن يمكن أن ينبهه عند الأذان، أو يعمل الساعة الدقاقة المنبهة التي يتنبه بها عند دقها في الوقت الذي يجعلها عليه، وهو عند طلوع الفجر وعند دخول وقت الفجر. فطلب من بلال أن يرقب، يعني يكلأ، يعني من ينظر إلى الفجر. فمعاذ رضي بلال رضي الله عنه جلس مستندا إلى راحلته مستقبلا الفجر، مستقبلا جهة الشرق التي يرى فيها طلوع الفجر، ولم يكن مضطجعا وإما كان مستندا على راحلته وهي باركة، فغلبته عيناه ونام وهو جالس مستند متمكن من استناده على راحلته. وكان أولهم استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بعد طلوع الشمس. فلما استيقظ قال: أي بلال، يعني مالك، يعني مالك وقد وكلنا إليك وأسندنا إليك كونك ترقب الفجر وتنظر حتى إذا جاء الوقت تنبهنا. فقال: أخذ بعيني الذي حيا بعينك، يعني أن النوم الذي حصل لك هو حصل لي، وأنه غلبته عيناه، بمعنى أنه حصل له ذلك اضطرارا ومن غير اختيار، فكأنه يعني مستند ويغالب النوم ويصارعه، فكان النوم غلبه ونام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتادوا، يعني اقتادوا الإبل، فأمرهم يتحولوا من هذا المكان الذي حصل فيه لهم فيه النوم. ثم إنه نزل ونزلوا وتوضأ وصلى على تمهل، يعني الصلاة المعتادة التي كان يصليها، لأن لم يسرع فيها ولم يخففها، بل تمهل فيها كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في التمهل في الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها. فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام، قال فيه قال فتوضأ وصلى مع تمهل. ثم قال: ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث. معلوم أن الصلاة إذا فاتت وخرج وقتها مثل صلاة الفجر، فإن الإنسان يأتي بالسنة قبلها ثم يأتي بالفريضة بعدها، يأتي بالسنة التي هي الراتبة قبل الصلاة ثم يأتي بالصلاة، لأن صلاة الراتبة الفجر هذه آكد الرواتب وآكد السنن. فهو صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الصلاة المفروضة وتمهل ولم يكن يعني مسرعا، وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الراتبة ثم صلى الفريضة. ثم قال أقم الصلاة لذكري، وهذا هو محل إيراد الحديث في هذه السورة: أقم الصلاة لذكري، يعني فسرت يعني لتذكرني بها، وفسر عند الذكر إذا كان الإنسان نسي وتذكر فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة، وكذلك إذا نام عنها مثل ما إذا نسيها، كما جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن النضر بن شميل، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف يعتبر به، قال أصحاب السنن ضعيف يعتبر به، يعني معناه أنه يعتضد به وبروايته، يعني معناه أن ضعفه يعني يسير، يعني يشد غيره أو غيره يشده يعتضد به، معناه أنه تقوى به، لكن الحديث ما جاء من طريقه فقط، وإنما جاء من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحيح وثابت. وأما كونه جاء من رواية ابن أبي أخبر فهي مقوية مع الرواية للرواية الأخرى الصحيحة، أو هي مثل الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. نعم. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج إلى أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. يقول: فلم يستيقظ أحد منهم وكان أولهم استيقاظا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول هو أول من تنبه وقام من النوم، أولهم استيقاظا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث إن عيني تنام ولا ينام قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين ما جاء في هذه القصة، من جهة أنه كان نام حتى طلعت الشمس، فأجاب بعض أهل العلم أو جمع بعض أهل العلم بين هذا وهذا بأن قوله أن عينيه تنام ولا ينام قلبه أن هذا يتعلق لما فيما يقوم بشخصه، من ناحية يعني كونه يشعر بالحدث لو حصل منه حدث، يعني يشعر بالحدث لو حصل منه حدث وانتقاض للوضوء. وأما ما جاء في هذا الحديث فهو لا يتعلق بالقلب وإنما يتعلق بالعين، لأنه كان نائما فلا يحصل منه رؤية الفجر والنظر إلى الفجر. فإذا ما جاء في قوله تنام عيني ولا ينام قلبي يتعلق يرجع إلى ما يتعلق بشخصه، بكونه يعني يتنبه فيما يحصل منه وفيما يجري لشخصه صلى الله عليه وسلم، مما لو حصل حدث فإنه يعلم ذلك أو لا يغيب عنه ذلك. وأما الشيء الذي يتعلق بالرؤية وبشيء خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم وعما يحصل منه، وهو كونه يتعلق بالعين والنظر بالعين، فإنه هذا هو الذي قد حصل ووقع منه صلى الله عليه وسلم، حيث كان نام وغلبه النوم واستمر في نومه بعد أن أخذ بالاحتياط، وهو أنه وكل إلى بلال أن يرقب لهم الصبح. فكونه لم يتنبه لطلوع الفجر، لأنه لو كان يتنبه لطلوع الفجر وأن هذا مما يدخل تحت قوله تنام ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي، ما في حاجة إلى أنه يكل إلى بلال أن ينبهه، بل هو نفسه إذا جاء الفجر هو نفسه يقوم ويخبرهم. لكن دل هذا على أن قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي، أن كونه لا ينام قلبه أنه فيما يتعلق فيما يحصل لذاته من نقض الوضوء. وأما ما جاء في هذه القصة ويتعلق بالعين والنظر في العين، وهذا لا يحصل لمن هو نائم. نعم. لكن قوله أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من قام من النوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا كلهم نائمين، أولهم استيقاظا الرسول صلى الله عليه وسلم. القصة التي فيها نعم، جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أنها هو الذي تنبه وكان يذكر الله ويرفع صوته، كان يذكر الله ويرفع صوته. فيعني إذا كانت هذه القصة أنها قصة أخرى يعني فلا إشكال، وإن كانت قصة واحدة فيكون يعني أول من تنبه أو استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبير عمر، لأن عمر رضي الله عنه ما تكلم مع الرسول وخاطب الرسول وقال يا رسول الله طلعت الشمس وخرج، قال الله كان يذكر الله عز وجل ويكبر الله عز وجل ويرفع صوته بالتكبير فتنبه. فإذا يكون أول من تنبه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة. يقول السائل هل في هذا دليل على عدم وجوب الأذان، لأنه ذكر الإقامة ولم يذكر الأذان؟ ما يعني عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وجوده. نعم. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وما شابهه أن قضاء الفوائد يكون على التراخي، لقوله مثل صلاة بالوقت في تمكث اقتاد وخرج عن المنزل. إيش؟ أخذوا منه أن قضاء الفوائد يكون على التراخي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس وكان المكان الذي كانوا فيه يعني حصل منهم هذه الغفلة وحتى خرجت فإنه قام من ذلك المكان لينتقل إلى مكان آخر غير هذا المكان الذي حصل له فيه ما حصل. فإذا الرسول الحديث الآخر يقول من نسي صلاة وقامها فليصليها إذا ذكرها, يعني هذا هذا الفعل شيء يصير, ما هو معناه أنهم أخذوا لهم وقت طويل, وإنما خرجوا من هذا الوادي الذي كانوا فيه ونزلوا في مكان آخر وصلوا فيه. وهل يستفاد من الحديث أنه لو فاتتنا صلاة لنوم فمن السنة أن نترك المكان الذي نحن فيه نصلي في مكان آخر؟ ليس بلازم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له يعني هذه المرة, والإنسان إذا كان مثلا في بيت وحصل أنه نام ولم يستيقظ إلا بطل الفجر ما يخرج من البيت ويروح يبحث عن مكان يصلي فيه. من قام قبل خروج الوقت بيسير إلا مقدار ما يصلي ركعتين فماذا يفعل؟ يبدأ بركعتي السنة أو بالصلاة؟ إذا قام عند طلوع الشمس قبيل طلوع الشمس فإنه يبدأ بالفريضة, يبدأ بالفريضة, لأن المقصود إدراك الفريضة في وقتها. والنافلة يمكن أن تقضى, النافلة يمكن أن تقضى بعد الصلاة, ولكن كونه يتشاغل بالنفل ويترك الفرض والوقت هو وقت الفريضة لا شك أن الاشتغال بالفرض أولى من الاشتغال بالنفل. يشتغل بالنفل إذا كان في مجال للإتيان به والإتيان بالفرض, أما إذا كان المجال إنما هو الإتيان بالفرض فقط ولو اشتغل بالنفل لخرج في الصلاة عن وقتها لا يفعل ذلك, بل يأتي بالفريضة في وقتها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت, فقد أدرك الصلاة يعني في وقتها ولو قضى يعني باقيها بعد طلوع الشمس يعني بعد حصول الطلوع. وهذا يعني يدل على أنه يبادر إلى الصلاة الفريضة إذا ضاق الوقت. أما إذا كان الوقت يتسع لركعتي النافلة ثم للفريضة فإنه يقدم النافلة. وكذا إذا خرج الوقت, وإذا خرج الوقت يبدأ بالنافلة ثم يصلي الفريضة. يقول هل يؤخذ لسان الحديث اتخاذ منبه لإيقاظ لصلاة الصبح خاصة إذا كان الإنسان متعبا بقوله اكلأ لنا الليلة؟ نعم أنا قلت أن الإنسان يحتاط, فإما أن يوصي أحد من أهله ومن أقاربه أو من الناس الذين حوله الذين كانوا ناموا مبكرين أو أن من عادتهم الاستيقاظ يعني مبكرين, له يعني الذي عليه أن يوصيهم بأن ينبهوه وأن يوقظوه لصلاة الصبح. وكذلك أيضا يعني يمكن يتخذ المنبه الذي هو الساعة الدقاقة أو الـ الـ الـ الـ يعني الـ أو الـ الـ الـ الهاتف الجوال أو غيره يعني من الأشياء, أو التليفون الذي هو الهاتف الثابت بحيث يعني يركبه على وقت يدق فيه. المهم أن يعمل شيء يحصل به تنبيهه في الوقت بحيث لا تفوته الصلاة. يقول الأخ ذكر فائدة, ذكر ابن حبيب في غريب الموطأ أن سحنونا سئل عن هذا الحديث هل فيه أن من نام عن صلاة في مكان فإنه يغيره, فأجاب إن علم أن الشيطان حضره يشير إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي أتاه بوجود الشيطان في ذلك المكان. معلوم أن الشيطان شغله الشاغل هو إغواء الإنسان وإضلال الإنسان وتعويق الإنسان عن أفعال الخير وصرفه عن كل ما يعود عليه بالخير, هذا هو شأن الشيطان وهذه مهمة الشيطان. فالرسول لا شك أنه قال حضرهم مكان حضره الشيطان, لكن شأن الإنسان لا ينفك من الشيطان, لا ينفك من الشيطان وحصول, لكن كون الإنسان يكون مثلا في مكان كأن يكون في بيت ثم يروح يبحث أو يخرج منه ليصلي ما ليس لهذا وجه. وهذا الأخ يقول ذكر ابن القيم في زاد المعاد بأن الشيء الذي يتعلق بالصلاة يعد منها, فلا يقال بأن القضاء على التراخي لأنه فعل ما يحتاجه إلى الصلاة مثل من يقضي حاجته ويتوضأ ويلبس ثيابه ثم يصلي, فهذا كله مما من متعلقات الصلاة. صحيح, يعني ليس هذا يقال إنه, لا يقال أن الإنسان أخر الصلاة كثيرا, لأن الانتقال من مكان إلى مكان يعني هو شيء يسير, يعني لا يؤثر على, لا يدل على التراخي, لا يدل على التراخي ولا ينافي قوله من الصلاة أنام عنها وليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك, لأن كونه ينتقل من مكان أو يروح لخطوات هذا لا يؤثر. نعم. يقول عندنا قول في المذهب المالكي أنك لو رأيت بعد استيقاظك أنك لو توضأت خرج الوقت, فالقول أن تتيمم وتصلي خشية خروج الوقت وحتى تدرك الصلاة في وقتها. هذا ليس هذا بواضح, بل الإنسان عليه أن يتوضأ لأن الصلاة مفتاحها الطهور, ولا يقوى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, استعمال التيمم والانتقال للتيمم عند فقد الماء أو حصول المشقة في استعماله, أما والماء إذا كان موجودا ولا تحصل مشقة في استعماله فإن الإنسان يتوضأ ولا يتيمم ويصلي الصلاة, يتيمم من أجل أنه يصلي الصلاة بأنه لو اشتغل في الوضوء تفوته, بل عليه أن يستعمل الشيء الذي هو شرط من شروط الصلاة. ولم يأتي يعني شيء يدل على أن الإنسان يتيمم في مثل هذه الحال, وإنما التيمم جاء لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ومن مثل هذا مثل ما يقولون في قضية الجنازة, وأن الجنازة يعني إذا حضرت الجنازة وراح يتوضأ فإنها يعني لا يمكنه صلاة الجنازة, فإذا يتيمم لا يتيمم يعني ولو فاتت الجنازة يمكن إذا ذهب إن ذهب معها يصلي عليها عند القبر. وأما كونه يتيمم من أجل أن يدرك صلاة الجنازة لا يفعل. باب من سورة الأنبياء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. ثم ورد أبو عيسى الحديث المتعلق بسورة الأنبياء, وأول هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الويل واد في جهنم يعني يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل يصل إلى قعره, قبل أن يصل إلى قعره. يعني هذا مما قيل في معنى الويل, ويل له ويل لكذا ويل من كذا, قيل أنه واد في جهنم وقد جاء في هذا الحديث, وقيل إنها كلمة عذاب, كلمة يؤتى بها يعني في الدلالة على الزجر عن شيء وأن صاحبه يستحق العذاب. وهذا الحديث لو صح لكان حجة في الموضوع في الباب, ولكن الحديث لم يصح من جهة أن فيه دراج وهو من رواية عن أبي الهيثم, ورواية عن أبي الهيثم غير صحيحة, ومن جهة أيضا رواية كون من رواية أبي اللهيعة, لكن أبي اللهيعة توبع فإذا صارت العلة في كون من رواية الدراج عن أبي الهيثم، وعلى هذا الحديث غير صحيح. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن الحسن بن موسى وهو الأشيب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو احترقت كتبه فاختلط، والذين سمعوا منه قبل الإخلاط حديثه معتبر، ومنهم العبادلة الأربعة، يعني من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله الرابع عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي الله بن وهب. نعم. وعبد الله بن وهب المصري. نعم. ويزاد عليه، وكذلك أيضا قتيبة. نعم. عند صدوق رجل مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عند الراج، عند الراج وهو صدوق في حديث عن ابي الهيثم ضعف. نعم. صدوق وفي حديث عن ابي الهيثم ضعف، وهذا من روايه عن ابي الهيثم. نعم. قال البخاري في المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي الهيثم وهو ثقه اخرج له البخاري في المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي سعيد، ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي والفضل بن سهل الأعرج بغدادي وغير واحد، قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني مملوكين مملوكين مملوكين يكذبونني، يعني عدد ليس اثنين، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة الآية. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عند قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لي أعبد أنهم يخونونني، وذكر من صفاتهم السيئة التي تحصل منهم في معاملتهم إياه، وأنه يسبهم ويضربهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ما يحصل منك تؤاخذ عليه، وما يحصل منهم يؤاخذون عليه، وعندما يحصل الاقتصاص إن كان ما حصل منك من الجزاء مساويا لما حصل منهم من المعاملة السيئة فإن الأمر يكون كفاف لا عليك ولا لك، لأنك أخذت حقك منهم بأن قابلتهم بشيء مقدار ما حصل منهم. وإن كان الزيادة منك بمعنى أنك تجاوزت وعاقبتهم بأكثر مما يستحقون فإن الحق يكون لهم عليك ويقتصون منك. وإن كان الذي حصل منك دون مؤاخذتهم بما يستحقونه فإن الفضل لك عليهم وأنت تحصل يعني من حسناتهم ما يقابل يعني ذلك الشيء الذي أساءوا به إليك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وعلى هذا فإن الاقتصاص بين الناس إنما يكون بالحسنات وأن هذا يأخذ من حسنات هذا. وإذا كان المعاقبة قد حصلت فإن كانت مماثلة لم يبقى لأحد على أحد حق، وإن كانت المؤاخذة زائدة فإن الذين زيد عليهم في العقوبة يكون الحق لهم ويقتصون ممن أساء إليهم. وإن كان الأمر بالعكس بمعنى أنه لم يأخذ حقه منهم وكان كلامه وعيبه لهم أقل من حصول ذلك الذي أساء إليه به فإنه يكون له الفضل، يعني البقية بقية الحق الذي له عليهم يأخذه. ومعلوم أنه ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ما فيه اقتصاص فيما يكون في الدنيا دنانير ودراهم، وإنما فيه الأعمال فيه الحسنات والسيئات، هذا يأخذ من حسنات هذا وهذا يأخذ من سيئات هذا. ثم إن الرجل يعني جعل يبكي ويصيح ويتألم ويتأثر، ثم إنه رأى أن السلامة وأن الخلاص من هذه المشاكل إنما تكون بإعتاقهم لله عز وجل وأن يعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى، فكان من شأن ذلك الرجل أن قال: أشهدكم بأنهم أحرار. نعم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي، هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. والفضل بن سهل الأعرج، هو صدوق أصحاب الكتب. نعم. إلا بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن ليث بن زح، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرجه أصحابه من الستة. عن الزهري. نعم. عن عروة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه من الستة. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. نعم، هو عبد الرحمن بن غزوان تكلم فيه، يعني قال إن عنده مناكير. والإمام أحمد معروف أنه يعني رواية عن الشخص إذا قال فيه لا أدري هل هو قال فيها الكلام أو ما قال، لكن من طريقة الإمام أحمد ومن منهج الإمام أحمد أنه إذا قال عنده مناكير أنه يقصد من ذلك التفرد وليس يقصد ذلك التضعيف، لأن المنكر في اصطلاح المحدثين مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة. وأما إذا كان ثقة أو كان صدوقا وتفرد بالحديث فإن ذلك لا يؤثر. والإمام أحمد جاء عنه أنه أن من اصطلاحه أنه إذا قال عنده مناكير أو حديثه منكر أو كذا أنه يقصد بذلك أنه هذا الحديث مما تفرد به. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح الباري قال إن الإمام أحمد أنه يقول بهذا القول أنه يعني إذا قال عنده مناكير أو كذا أنما يقصد التفرد ولا يقصد التضعيف. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث في تكملة في أخطاء ولم يذكر يستغرب من حديث ابن عباس عن أبي الزناد. هذا اختصت في هذه الطبعة، هذه النسخة التي بأيدينا، وإلا النسخة الأخرى لا يوجد فيها هذا الكلام. نعم. لا فيه كلام. نعم. اللي في نسخة الشيخ مشهور قال وقد روي من غير وجه أبي هريرة عن أبي سلم يستغرب من حديث ابن الزناد من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد. ثم قال هذا حديث حسن صحيح، ذكر الكلام بين معكوفتين وقال من نسخة، يعني اللي هي ميمة اللي بعد لما قال أنها مطبوع. ثم حذفت كلمة لم يذكر لأنها هي التي أشكلت الكلام الآن. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد. وش اللي حدث؟ هذا كلمة لم يذكر، لأنها لم يذكر يستغرب. على كل هي نفس الجملة، هي هي هي هي, هي زائدة يعني في هذه النسخة. وقد يكون أن كونه جاء من طريق ابن إسحاق طبعا هو جاء في الصحيحين وجاء من طرق متعددة، فإذا كانت هذه العبارة يعني ثابتة وأنها عند الترمذي، فكونه يعني يستغرب كونه من جاء من طريق ابن إسحاق، يعني وابن إسحاق يعني فيه الكلام، ولكن الحديث ثابت من في الصحيحين وفي غيرهما. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث. نعم، لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شيء قط إلا في ثلاث، واثنتان منهما في الله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات الثلاث بينها في هذا الحديث، هي قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة إنها أختي وهي ليست أختي في النسب وإنما يقصد في الإسلام، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. كبيرهم هذا قاله تهكم، يعني إذا كنتم تعبدون هؤلاء لينفعونكم ويضرونكم وتطلبون منه النفع ودفع الضر، فإذا هذا يعني هذا هو الذي فعل ذلك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ذلك تهكما، وهاتان الثنتان في ذات الله عز وجل وفي دين الله عز وجل، وأما تلك فهي للتخلص من ذلك الجبار، لأن يعني شيء يتعلق بشخصه وزوجه، وقال ذلك للتخلص من ذلك الجبار الذي جاء ذكره في الحديث الذي في ذكر سارة وقوله إنها أختي، أو قال إنه ليس يعني أحد إلا وأنت على الإسلام، فأنت أختي يعني في الإسلام. وهذه الثلاث فيها تورية، فأما إني سقيم قيل في توريتها أنه قلبه يعني سقيم فيه تأثر في قلبه متأثر متألم يعني من, من, من, من عبادتهم لغير الله ومن اتخاذهم الأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، فيكون أراد معنى وهم فهموا معنى آخر، وهذا هو معنى التورية، يعني يكون الإنسان يوري بحيث يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، مثل ما مر مثل ما مثل ما مر في قصة أبي بكر رضي الله عنه وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما ذهبوا إلى المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رديفا لأبي بكر، وكان أبو بكر يعرفه كثير من الناس، فكان يقول له: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل؟ فيقول: هذا هادي يهديني الطريق، هذا هادي يهديني الطريق. أبو بكر يريد أنه يهدي الطريق المستقيم، وغيره يفهم أنه يعرف البر وأنه يدله الطريق الذي يسلكه. فهذا من قبيل التورية، كل إنسان يتكلم. والتورية تصلح عند الحاجة إليها، بأن يكون مثلا ظالم يعني يخاطبه الإنسان فيعني يتكلم بكلام يوري فيه. وأما إذا كانت التورية من غير حاجة إليها، لا سيما وفي إسقاط حق أو يعني دفع حق وصرف حق عن غير أهله، فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. والثانية قوله بل فعله كبير، ماذا قاله؟ تهكم، يعني إذا كان معبودكم ينفع ويضر فإذا هو الذي فعل بهذا، ومعلوم أنه لا ينفع ولا يضر فلم يكن هو الذي فعل هذا. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. سعيد بن يحيى الأموي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي، وهو ثقة أخرج له. صدوق. وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزناد. وهو مدلس، يعني عيبه التدليس، ولكن الحديث يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما، فلم يكن من هذه الطريق وحدها. نعم. عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة. هو عبد الرحمن الأعرج، هو بن هرمز، أخرج أصحابه في ستة. عن أبي هريرة. نعم. يقول: هل يصح القول ويحيى بن سعيد الأموي؟ يحيى بن سعيد الأموي هذا هو من رجال الكتب الستة، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي. هؤلاء أربعة كلهم يقال لهم يحيى بن سعيد، وكلهم من رجال الكتب الستة. اثنان في طبقة متقدمة، وهي طبقة أتباع التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. واثنان في طبقة متأخرة، وهم في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان. فهذان في طبقة متأخرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، واثنان في طبقة متقدمة، وهم في طبقة أتباع التابعين، صغار التابعين، في طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي، هم من صغار التابعين الذين يروون عن صغار يعني عن صغار الصحابة. نعم. يقول: هل يصح معنى بل فعله كبيرهم هذا المراد إصبعه الأكبر؟ الإبهام والله ما يعني، لأنها كبيرهم هذا يعني يشير إلى الصنم الأكبر، يعني هو الذي قضى على أمثاله. ومعلوم أن الأصبع ليست هي التي حصل منها، وإنما حصل من اليد الذي أخذ الفاس وكسر فيها الأصنام. فإذا المقصود يعني كبيرهم هذا يعني الذي هو الصنم الأكبر، فإذا كانوا ينفعون يضرون، فإذا هو الذي فعل بهم ذلك، وهم يعلمون بأنهم لا يفعلون، ولكن هذا من البلاء الذي ابتلوا به وهم يعبدون الحجارة. لكن كانوا يقولون من الأشياء التي يورى بها، يقول أن أحد العلماء في فتنة المأمون وفتنة القول بخلق القرآن، فمنهم من أصر والتزم على أنه لا يقول بخلق القرآن، ومنهم من ورى. ومما ذكر في التورية قلنا واحد من العلماء قال أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات، ويشير بأصابعه الأربعة، ويشير بأصابعه الأربعة، أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات ويشير بها. قالوا هذا من من من من التورية. وأما ذاك الذي حصل وكسره بيده، ما هو بس في الأصبع، الأصبع ما تكسر تكسر الحجارة، ولكن كسره بالفأس. مما ذكره الشيخ عمر محمد فلات رحمة الله عليه عن شيخنا الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن الفريقي، وكان يدرس في هذا المسجد، وكان يدرس يعني في التوحيد وفي العقيدة، والحاضرون مشدودون معه منتبهون لدرسه منتبهون له. فأحد المنحرفين عن الحق والصواب والواقعين في البدع والمحدثات أراد أن يشوش عليه، فوقف على الحلقة وقال: إيش مذهبك يا شيخ؟ فكان من جوابه رحمة الله عنه أنه قال: مذهبي مذهب الإمام مالك، يعني إذا صح الحديث هو مذهبي، مذهبي مذهب الإمام مالك. وبقي واستمر في درسه رحمة الله عليه. لأنهم لأن بعض المتعصبة يعني لا يريدون أحد أن يريدون أن كل واحد يكون تابع لإمام الأئمة، لا يتبع الدليل ولا يمشي وراء دليل ولا يبحث عن دليل، وإنما يكون ملتزما لمذهب من المذاهب الأربعة. ولهذا كما ذكرت في درس مضى أن مكة المكرمة قبل دخول ملك عبد العزيز إليها، دخول ملك عبد العزيز مكة، كان فيه مقامات حول الكعبة في أطراف المطاف، بنايات موجودة اللي يصلي أربعة أئمة في المسجد الحرام، كل واحد يصلي عند مقامه. فالحنفية يصلون عند مقام الحنفي، والشافعية عند مقام الشافعي، والمالكية عند مقام المالكي، والحنابلة عند مقام الحنبلي، وتفرق حول الكعبة. وكان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أنه جمع الناس على إمام واحد يصلي بالناس، وترك وأزال ومنع ذلك التفرق الذي كان حاصلا. وكان من بعض المتعصبين أنه قال لأحد الأشخاص الذين يحرصون على معرفة الدليل والحكم والعمل بالدليل، فذكر هذا الشيخ تقي الهلالي وكان ممن أدرك ذلك الوقت، فكان يقول أن أحد المتعصبين جاء إلى أحد الذين يتبعون الدليل فقال: الدليل أنكم لستم على حق، أنه ليس لكم مقام عند الكعبة، لأن الأئمة الأربعة كل واحد له مقام وأنتم ما لكم مقام. فكان من جواب هذا الذي أورد عليه هذا الإيراد أن قال: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم، ولا يحتاجون لمقامات أخرى، كل هذا التعصب هو الذي يأتي بمثل هذه الأمور الخطيرة وهذه الأمور السيئة. نعم. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الروح كلاما نفيسا حول الأخذ بالدليل واحترام الأئمة وتوقيرهم، قال: المطلوب هو توقير الأئمة واحترامهم، واعتقاد أنهم دائرون بين الأجر والأجرين، وأن كل واحد منهم اجتهد، وكل منهم يعول على الدليل، وكل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأرشد غيرهم إلى أن يتبع الدليل وأن يعول على الدليل. وكان من كلام القيم رحمه الله في كتاب الروح أنه قال إن الواجب هو احترام الأئمة وتوقيرهم والرجوع إلى علمهم والاستفادة من كلامهم ومن فقههم والاستعانة بهم إلى معرفة الدليل وإلى معرفة الحق. فإذا وصل الإنسان إلى الدليل فإنه يستغني به عن غيره ويعول عليه ولا يعول على غيره. ثم ذكر كلام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولهذا لما حدث بحديث فقال إنه صحيح فقال أتقول قال له قال تقول به يا عبد الله أبا عبد الله؟ فغضب وقال ما هذا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني في وسط جنار اللي هو علامة النصارى؟ أقول لك الحديث صحيح ثم تقول أتقول به؟ يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان في مسائل متعددة ذكرها الفقهاء العلماء أنه يقول في مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن الحديث ما ورد عنده بإسناد صحيح فهو يقول بخلافه لأنه لم يثبت عنه عنده، ولكنه علق القول به على صحته قال إن صح الحديث فهو مذهبي. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه جمع المسائل التي قال فيها الشافعي صح الحديث مذهبي وبين يعني ما ثبت فيه الدليل وما صح فيه الدليل. ومن جملة ذلك ما ذكره النووي في ما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل، وقال قد جاء في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وإن كان الجمهور على خلافه، وممن كان على خلافه الشافعي وهو ممن قال فيه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا هو ما صح به الحديث ممن قال فيه الشافعي هو مذهبي، هو مذهب الشافعي حكما، يعني مذهبه حكما لأنه علق القول به على صحته، فإذا صح فإنه قول الشافعي. فكان من كلام القيم رحمه الله أنه قال إن العلماء يرجع إلى كلامهم للاستفادة من فقههم وعلمهم في معرفة الحق. فإذا وصل فيه إلى دليل ووجد عند أحدهم دليلا أو عند بعضهم دليلا أو وجد دليلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فإنه ينفذ ما قاله الشافعي مما هو إجماع، أجمع الناس على أن ما سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعى لقول أحد كأنما كان. ثم ضرب مثلا قال إن العلماء يرجع إلى فقههم وعلمهم كما يرجع إلى النجوم في معرفة القبلة. فإن الإنسان إذا كان في فلات ولا يعرف جهة القبلة فإنه يستفيد أو يستدل على معرفتها بالنجوم مطالعها ومغايبها. قال فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة وصار تحتها ما في حاجة إلى أن يبحث عن نجوم دور الكعبة، الكعبة قدامه. فكذلك يستعين بالفقهاء وبالعلماء وبفقههم وعلمهم في الوصول إلى الدليل، فإذا وصل الدليل استغنى به عن غيره كما يستغني الذي يستدل بالنجوم على جهة الكعبة، أنه إذا وصل إلى الكعبة لم يكن بحاجة إلى الاستدلال عليها بالنجوم وإنما هي أمامه يشاهدها ويعينه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلى آخر الآية. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ف فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، إلى آخر الآية. فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه قال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه. قال أبو عيسى: كأنه تأوله على أهل الردة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة غرلا، في بعض الحديث يعني عن عاش حفاة عراة غرلا، والحفاة الذين ليس عليهم أرجلهم شيء، والعراة الذين ليس على أجسادهم شيء، والغر الذين غير مختونين، يعني الغلفة التي على رأس الذكر موجودة كما كانوا عند خلقهم الأول، فإنهم عندما يخرجون من إلى هذه الدنيا يخرجون وهم غر. والله عز وجل قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا فهو يعيده كما كان، حتى كونه أغرل يرجع أغرل، يعني الهيئة التي كان عليها عند الولادة يكون عليها عند البعث، حفاة عراة غرلة يعني غير مقتونين. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي أن الله تعالى يعيده بعد البعث كما كان عند خلقه الأول وخروجه من بطن أمه، فإنه يخرج أغرل ويخرج عاريا ويخرج يعني حافيا، فكذلك عندما يحشرون يكون حفاة عراة غرلا كما كانوا عند خروجهم من الدنيا. وغرا يعني غير مختونين. ثم أول من يكسى إبراهيم، يعني كانوا عراة، أول من يكسى إبراهيم، ثم إنه يجاء بأناس فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى النار، فيقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. والمقصود من ذلك الذين ارتدوا عن الإسلام ممن دخل فيه ممن كان إيمانه ضعيفا، مثل بعض الأعراب وبعض الذين أسلموا متأخرين، ثم يعني تبعوا منهم من تبع مسيلمة ومنهم من تبع الأسود العنسي، فإن هؤلاء هم المعنيون بهؤلاء الأصحاب، وليس المقصود أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه والذين نصروه وأيدوه وجاهدوا في الله حق جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء خير الناس، وإنما يحمل على هذه القلة القليلة، لأن قال أناس يعني معناه في التقليل، يؤتى بأناس يعني أنهم قليلون، وهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعرفهم، دخلوا في الإسلام ورأوه صلى الله عليه وسلم ورآهم، ولكنهم ذيدوا وأخذ بهم ذات الشمال، فيقول أصحابي، فيقول: أنك لا تدري ما حدث بعدك، وكأنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، ويقول في بعضها: أنك لا تدري ما حدث بعدك. وهذا يدلنا على أن هذا الحديث وما جاء في معناه إنما يحمل على من أدركه الخذلان وارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قوتلوا بالجيوش المبفرة التي عقدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لأن أهم مهمات أبو بكر رضي الله عنه قتاله المرتدين، وكونه أراد أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما فكر أنه يروح يغزو الروم ويغزو الفرس، وإنما يصلح الخلل الداخلي الذي قد حصل، لأنه لو اشتغل بالناس البعيدين وعنده الجماعة الذين هم مرتدون، ويحتاج إلى أن تكون الجزيرة ومن فيها على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، لكان في ذلك خلل وفي ذلك ضرر، فأراد علي رضي الله تعالى وأرضاه أن أول عمل يقوم به أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، وهكذا، وهذا هو الذي فعله. وبعدما انتهى من مهمة قتال المرتدين وإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، وجه الجيوش في غزو الفصر. لا شك أن الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الذين يذهب بهم ذات الشمال أنه يراد بهم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن كان عنده ضعف في الإيمان وعدم تمكن الإيمان من قلوبهم، كما قال الله عز وجل في حق العرب: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا حصل من بعض الذين أسلموا حديثا ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم أنهم ارتدوا، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل هؤلاء المرتدين حتى رجع من رجع منهم وقتل من قتل منهم. فالذين قتلوا على الردة هم الذين يدالون على الحوض، وهم الذين يذهب بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم فيقول أصحابي، فيقال لك لا تدري ما حدث بعدك، أو أنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. وليس المقصود، وبلا شك أن من المخذولين من يضيف هذا إلى الصحابة ويقول أنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بهذا الحديث أو يعني يقول بهذا الحديث. ولا شك أن أن أن أن معناه هو هذا، وأن الذين قاتلوا المرتدين هم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم المهاجرون والأنصار الذين نزل القرآن في الثناء عليهم، وأنهم تركوا بلادهم وانتقلوا من بلادهم وتركوا أموالهم وديارهم من أجل نصرة الله عز وجل، وقد مدحهم الله عز وجل بذلك في قوله للفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضا وينصرون الله ورسوله، ثم قال أولئك هم الصادقون. وكذلك الأنصار الذين قال الله عز وجل: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن المعلوم أن الأنصار قيل لهم أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنه عندهم ما عند الأنصار وزيادة، لأن عندهم النصرة وعندهم الهجرة. ولهذا قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله، قال هذا في المهاجرين، وقال أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن عندهم ما عند الأنصار وهو نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندهم زيادة ليست عند الأنصار وهي أنهم تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله من أجل نصرة دين الله ومن أجل الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الذين قاتلوا المرتدين هم الصحابة المهاجرون والأنصار، ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا يكون ما جاء في الحديث مقصود به أناس من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، ولكنهم ضعفاء الإيمان فارتدوا عن الإسلام وقوتلوا على ردتهم، وأسلم من أسلم منهم ورجع إلى الإسلام وارتد أو بقي وقتل على الردة من قتل منهم، والذين قتلوا على الردة هم الذين يزادون. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم وأبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن المغيرة بن النعمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه نعم عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد بن بشار قرأنا هذا نعم آخر محمد بن بشار عن محمد بن جعفر هذا سقط من هذه النسخة التي بأيدينا محمد بن بشار الذي هو شيخ الترمذي، ومحمد بن جعفر شيخ فقد سقط منه راوين محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحابه الستة عن شعبة عن المغيرة بن نعمان نحوه قال وراه سفيان الثوري سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال أبو عيسى كأنه تأوله على أهل الردة. كأنه تأوله على أهل الردة يعني المقصود بالذين قال لهم إزالوا مرتدين وهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا على الردة. أما من رجع إلى الإسلام بعد أن ارتد فإنه باق على صحبته، ولهذا يعتبرون أحاديثه من أحاديث الصحابة. وعرف الحافظ بن حجر الصحابي في نخوة الفكر بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في خلاف، يعني قوله في الأصح يعني في خلاف، ولكن الصحيح أن من ارتد وعاد إلى الإسلام فإنه باق على صحبته. نعم انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل إذا كانت الشمس قد أشرقت فهل أؤخر الصلاة حتى ترتفع قيد رمح أم أصلي في هذا الوقت صلاة الفجر؟ لا، إذا كانت قد خرجت فهو ينتظر قليلا، ينتظر قليلا يعني حتى تخرج، حتى يعني يذهب وقت طلوعها. نعم، لأن القضاء حاصل، القضاء حاصل والوقت يسير، الوقت الذي نهي فيه عن الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، إني أعمل في إحدى الشركات مدير لأحد فروعها، وتريد الشركة أن تشتري لكل مدير سيارة على حساب الشركة من أحد البنوك بالتقسيط على أن يكون العقد باسم الموظف مع البنك، والشركة هي التي تسدد الأقساط بشرط أن لا يترك الموظف الشركة في فترة السداد، فإذا ترك الشركة دفع هو القسط، والذي يتأخر في القسط يزاد عليه نسبة ربوية للتأخير، فهل يجوز لي التعاقد بهذه الصيغة علما بأن المطلوب مني هو عدم ترك الشركة أثناء السداد والشركة هي التي ستدفع الأقساط؟ إذا كان يعني سيوقع على أنه في حال التأخر فإنه يزيد، فإن هذا توقيع على الربا، أنه يزيد يعني أقساط، يعني على الأقساط، إذا تأخر في السداد فإنه يعني يزاد، فإذا كان وقع على هذا فإنه وقع على محرم وهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وشكر الله لك.